إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، لقاء يتجدد، وهذا ديننا، مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. والحقيقة عايزين نتوقف النهاردة مع الشيخ حازم عند معنى مهم جدا هنبدأ به كلامنا لشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله. قضية العدل القضية محورية جدا، ولهذا قالوا يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. وزي ما حضرتك تكلمتنا قبل كده في موضوع عبد الله بن رواحة، أن شهد اليهود بهذا المعنى، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. صدقت، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن العدل على عكس ما قد يتصور الناس، أن كل الديانات السماوية أتباعها يرون أن العدل فريضة، بالعكس الديانات الأخرى حاليا بعد أن حرفوها ربما تتبنى أن الظلم هو الأساس، فيقولون مثلا: ليس علينا في الأميين سبيل، فإذا ظلمنا غير اليهودي، اليهود يقولون هذا، لو ظلمنا غير اليهودي لا مشكلة، لا مشكلة، إنما يقيمون العدالة في نطاق آخر. كما قال الله تعالى يعني إنهم يقتلون أنفسهم، ولكن وربما يأسرون أنفسهم ويقاتلون أنفسهم، لكن وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فاضطراب المقاييس عند أصحاب الديانات الأخرى جاء فرعا عن تحريفهم لدينهم، هم حرفوا الدين فأصبحت عندهم مقاييس مضطربة، لأنهم يحاولون أن يوفقوها بأنفسهم، يعني مش هي جاءت هكذا من عند الله عز وجل. أما الإسلام فإنه دين العدالة قائم على المقاييس المنضبطة. والمسلم ربما يعلم أن السيدة عائشة لما اتهمت في حديث الإفك نزلت الآيات من فوق سبع سماوات تبرئها، لكن المسلمون ربما لا يعلمون أنه لما اتهم يهودي بأنه سرق جوال دقيق نزلت الآيات من فوق سبع سماوات أيضا تبرئ اليهودي، وتوقع المسلم في جريمته التي اقترفها. فإذا كنا نتصور أن رب العالمين يوحي إلى جبريل، وجبريل ينزل يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يبلغ أمته، وكل ده عشان دفاع عن يهودي من اللي هم أشد الناس عداوة للذين أمنوا في شوال دقيق. فإذا العدالة شيء غرسه الإسلام في أعماق النفس المسلمة، وجعله خلقا أصيلا من أخلاق المسلم أن يستقيم حتى في مرحلة الضعف. يا أستاذ حازم، ده كان لسه الإسلام بيقوم، وكان يعني كنت بسمع كده بعض التفسيرات انه كان المجتمع في حاجه ساعتها ان هو ايه يعني ما يشوش الصوره على المسلمين، وعلى الرغم من ذلك القران كان صارم في هذا المعنى. يعني ايه ما يشوش الصوره؟ يعني مثلا في هذا الوقت كان المفروض لسه الاسلام بادئ، ومطلوب ان المسلمين نداري على المسلم اللي مثلا غلط الغلطه دي، انما القران كان واضح. القران لم يكن واضحا فقط، القران احيانا اشتد على المسلمين. نعم. يعني مثلا لما حدثت واقعه الشهر الحرام، ان المسلمين قاتلوا في الشهر الحرام، المسلمون في هذه الواقعة بالذات كانت المشكلة عندهم إيه؟ إنه لو تركنا هؤلاء حتى ينتهي الشهر الحرام، سيدخلون في الحرم، هيدخلوا في يعني إذا خرجوا من النطاق الزماني المحرم هيدخلوا في النطاق المكاني، نعم. فقالوا طيب يعني نستهين، هو طبعا ليست استهانة ولم يقصده، لكن نستهين بحرمة مكة كبلد حرام ولا بحرمة الشهر الحرام؟ فقتلوا في الشهر الحرام. فلما جاء الإسلام لم يقل للكفار، مع أنه كان ممكن يقول لهم أنتم بتتكلموا، أنتم تلومون على المسلمين أنهم قاتلوا في الشهر الحرام، وأنتم فعلتم كذا أيها الكفار، وفعلتم كذا وانحرفتم بكذا وهددتموهم بكذا، وإنما بدأ الإسلام القرآن بإقامة العدالة أولا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه نعم. قل قتال فيه كبير يعني نعم. هي كبيرة من الكبائر نعم. ولا يصح أن تفعلوا هذا نعم. فإذا أول شيء أن الإسلام أعطى النصف من نفسه نعم. كذلك لما قتل بعض المسلمين بعض الصحابة بعض الأشخاص النبي عليه الصلاة والسلام دفع ديتهم مع أن هؤلاء الأشخاص كانوا كفارا نعم. ولكن دفع ديتهم لأن قتلهم لم يلتزم بالأحكام الشرعية نعم. فالإسلام سواء في مكة في مرحلة الاستضعاف أو بعد أن قامت الدولة أعطى الإنصاف من نفسه أولا. وأنا عايز أقول لحضرتك إن ربما نحن اليوم نتصور أن العرب الجاهليين قريش لم تستجب للدعوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءهم فرفضوا وكذبوا. إنما أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في فترة 10-15 سنة 20 سنة ثم دخل الناس في دين الله أفواجا نعم. فهذه الفترة ما كان الناس ليدخلوا في دين الله أفواجا إلا لأنهم رأوا هذه العدالة وهذه الاستقامة البالغة من المسلمين في إعطاء النصف من أنفسهم وفي إعطاء العدالة من أنفسهم نعم. فلا شك طبعا أن هذا الكلام كان جديدا. أنت حضرتك تعلم أن قريش في الجاهلية كانوا ظلمة ظلمة نعم. اللي كان عندهم ده لما عملوا حلف الفضول أنهم اجتمعوا إيه حلف الفضول ده اللي بيجي لهم بأمواله من الخارج بيظلموه بيأكلوا أمواله وبيعتدوا عليه وبياخدوا وبيظلموه. فجلسوا قالوا هذا خطر على السياحة وخطر على الرواج الاقتصادي وخطر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومكة بلد تجاري. فعملوا حلف الفضول قعدوا قالوا لا نعتدي على غريب ولا أجنبي حتى يأمن الناس على أموالهم فيفضل الرواج التجاري في مكة نعم. مكة التي ليس فيها زراعة وليس فيها صناعة رأس مالها التجارة نعم. فكان هذا كانت هذه أعجوبة دخلت على قريش. فكون أنه يأتي الإسلام ليقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بل يقول للمسلمين شيء أخرها الآية العظمى في الكلام عن العدالة في القرآن إنه يجي على واحد مثلي أو أي مسلم يقول له كونوا قوامين بالقسط. الله يعني إيه قوامين بالقسط؟ قوام صيغة مبالغة يعني كن دائم القيام بالعدل لا نعم. تنفك أبدا عن القيام نعم. بالعدل نعم. شغلتك إنك تفضل تساوي الأوضاع وتضبطها بحيث تستقيم كلها على النصف والاستقامة والعدالة حتى وأنت تبغض. طب وأنا فاضي نعم يعني أنا فاضي أنا راجل بنزل شغلي بروح سوق أتاجر بعمل عايز أصلي عايز أربي ولادي على الدين وأحفظهم قرآن أريد لهم أن يدخلوا الجنة. إنما تقول لي انت مسؤول عن اقامة العدل في الدولة وفي البلاد وفي كل ما تروح حتى انت يا مسلمين ما من مسلم منكم الا وهو مسؤول كونوا قوامين بالقسط شغلت الناس حراس على العدالة في المجتمع نعم. واما ما تفضلت به حضرتك الان من مسألة برغم الكره اذا كرهتم المشركين فالحقيقة دي ما شاء الله الاسلام لم يترك يعني صغيرة. تكئة نعم. تكئة يعني نعم. تلكيكة باللغة الدارجة تكئة أتكئ عليها حتى أجاوز العدل. البغض قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وإذا كنت تقصد أنهم قاتلوكم وطلعوكم بيوتكم أن صدوكم عن المسجد الحرام برضو لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام نعم. أن تعدلوا. يعني حتى برغم أنهم ذبحوكم وقتلوكم وأخرجوكم من دياركم وهجروكم منها واعتدوا برضو تعدلوا معهم. طيب مش بغض الحب قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني لو أنت بتبغض الكافر تعدل معه ولو بتحب أبوك وعمك وخالك وعيلتك تعدل وابنك تعدل نعم. معهم نعم. فإذا لم يترك لي سببا من الأسباب التي بسببها أستطيع أن أنحرف عن خط العدالة نعم. طب يا جماعة الرجل ده ضايقني أنا عايز أعمل فيه شيء قال لك ده أنت أقوى ما يمكن أن تجازيه به أن تعدل عنه أن تعدل يعني أن التعامل أن تحقق العدل لمن ظلمك في نعم. من ظلمك نعم. حتى ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاوز العدل حتى مع هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كل الناس يعرفون هذه الواقعة، واقعة الرجل الذي أمسكه من مجمع ثوبه وجذبه وقال له كلمة، قال له إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أنتوا العيلة بتاعتكم شكلها كده، كلمة لا يصح وهي عدوان. النبي عليه الصلاة والسلام هو الرجل أخطأ وعمر نهره، فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن ضبط المسألة، لأنه في ظلم حصل، أنني فزعت الرجل الذي يطالب بديني، هو أساء في طريقة المطالبة، لكن إذ فزعته حدث شيء من الظلم، ولذلك أراد أن يعيد ميزان العدل، فقال له وأعطه جزاء ما روعته. الله أكبر. جزاء الترويع. وعلى فكرة أنا لما أشوف النهاردة بعض البلاد الأجنبية يجعل اقتراب السيارة من واحد من المشاة مسافة تقل عن 10 متر جريمة مرورية، عشان بتفزعه، لأنك روعته فزعته، هو ماشي يعبر الطريق، وأنت اقتربت منه زيادة فهو خشية أو أسرع، هذا ترويع. هذا الكلام إذا كانت الحضارة الحديثة قد اهتدت إليه فهو موجود في الإسلام، جزاء ما روعته. طب حضرتك أستاذ حازم شايف ليه المسلمين ما بيبصوش للمنهج بالطريقة دي، منهج العدل أو منهج الأخلاق عموما، ونشعر أن الغرب بيستقي منها أشياء كثيرة في تعاملاتهم؟ يعني لأن المسلمين، أنت تعلم أن مثلا القانون المدني الفرنسي، قانون اللي هو البيع والشراء والشركات والميراث، مأخوذ عن مذهب الإمام مالك في الشريعة الإسلامية. فرنسا واخدة القانون المدني عن مذهب الإمام مالك في الشريعة الإسلامية، ونحن نأخذ قوانيننا عن القوانين الفرنسية. فالفكرة هنا أن المسلمين لا يأخذون الأخلاق كما أنهم لا يأخذون الشرائع، كما أنهم لا يأخذون، هي هناك غربة بين المسلم وبين الأخلاق. وأصبح التسويق الإعلامي والتسويق الثقافي يقول انظروا إلى هؤلاء. يعني أنا فاكر أن في بعض أبيات شعر لبيرم التونسي، هي طبعا ليست شعرا، وانما يعني من مما يفعله بيرم التونسي من لطائف، سواء سميت زجل او غيره، كانت جميله جدا في انه هو بيقارن بين اخلاق الشارع الفرنسي واخلاق الشارع المصري مثلا، او العربي، أو العربي كما راه. فتجد انه ينتصر للشارع الفرنسي، يقول ده انت لا تجد كذا ولا تجد كذا ولا تجد كذا ولا تجد كذا، هو منصف فيما رآه. ولكن نحن نرى المسلمين على حالهم اللي هو غير مأخوذ من الإسلام. إنما لو نظرنا إلى الأخلاق الإسلامية ستجد أن الأخلاق الإسلامية تقيم الناس على الحق، لدرجة أن الصخب في الأسواق مثلا، يعني الزعيق يا فلان، ما هو بيرم التونسي، أنا بس مش عايز أذكر الأبيات، إنما بيرم التونسي يقول يعني أنك مش هتلاقي واحد في الشارع بينادي على واحد في الدور الخامس يقول له يا حاج محمد، أو يضرب له كلاكس الساعة 3 الصبح مثلا. ولكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصخاب في الأسواق، والقرآن يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، واغضض من صوتك، واغضض من صوتك. فإذا لو أننا قسنا الأمور على ما جاء به الإسلام لأدركنا، إنما الفكرة في سعة الهوة بين الإسلام والمسلمين. طيب هو تساؤل هنطرحه لحضرتك، يعني في نماذج موجودة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقيم العدل في هذا المجتمع الآن؟ هنسمع حضرتك بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا. هذا ديننا، دين الإسلام، إسلام. هذا ديننا، دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. فضلت الشيخ حازم، كنا قبل الفاصل حقيقة بنتكلم في مسألة أن كل الناس ترى أنها عادلة، محدش يحب حد أنه بظالم، يعني الرجل في بيتي يرى أنه عادل ما بيظلمش أولاده، والزوجة كذلك، والزوج والجار والحاكم والمحكوم. مسألة ان احنا نرجع ميزان العدل تاني، يعني نبتدي نحطه على ارض واقع في حياتنا، يتأتى ده ازاي؟ هل مجرد قراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وشعور بقد ايه كانت عظمته صلى الله عليه وسلم في مسألة تحقيق العدل، والنصف في كل واقعة من وقائع حياته، حتى وهو بيخبط صحابي على بطنه بيسواك عشان يرجعه مثلا في الجيش؟ يعني أنا الحقيقة أرجع إلى ما تفضلت حضرتك به في بداية اللقاء، لما ذكرت أن الدولة يقيمها الله إذا كانت عادلة حتى لو لم تكن مسلمة. فأقول إن ميزان عودة ميزان العدل إلى المجتمع، ما هو أصله ابن تيمية لم يأتي بهذه الكلمة من عند نفسه. يعني الله تعالى يقول بوضوح وبصراحة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فربط الهلكة بالظلم، ربط الإهلاك بالظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأمة إذا رأت الظالم فلم تأخذ على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب أن يعمهم الله، فليست المسألة خاصة بالظالم، وإنما اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تتعداهم إلى من سكت على ظلمه. فإذا ميزان العدل في المجتمع هو الميزان الذي يمكن أن يعيد الظالم إلى ما يعني أن يرجع عن خطأه. الحقيقة اللي حضرتك تفضلت به يرجع إلى نقطة مهمة، أن النفس أحيانا تكبر فيشعر الإنسان أنني شخصيا أنا مقياس العدل، وأرى أنني أنا الذي لا يمكن أن أظلم. إنما يجب ألا يثق الإنسان في نفسه تماما هكذا، بل أن يكون نفسا لوامة، وأن يراجع نفسه وأن يتهمها. مش أنا لأني رجل تقي وصالح ومؤمن وأصلي وأرى أنني لا أقول، لأنني قد أرى، لأن القرآن على فكرة القرآن طرح هذا، أنني قد أرى أنني على صواب بينما أنا على خطأ. فطرح مثلا الذين ضل سعيهم في الحياة هم الدنيا يحسبون. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، هو متصور أنه بيعمل صح. فإذا لا تثق في تصوراتك، وإنما لابد من القاضي الذي ينصف. وأتذكر في القضية المشهورة اللي هي قضية الدرع بين علي وبين اليهودي، القضية مشهورة ومعروفة، لكن أنا بتذكر فيها شيء الحقيقة بقف أمامه متعجبا، أن سيدنا علي لما ما هو أصل الدرع، اليهودي بيقول هذه الدرع ملكي، وعلي يقول بل الدرع ملكي، وعلي يومئذ هو رئيس الدولة وأمير المؤمنين. فالقاضي بدأ يفتش في الأدلة، مع أنه لو بتفتش في الأدلة معناها أنه علي قد يكذب، والكذاب لا يدخل الجنة يعني لا يكون. إنما الذي يثير عجبي أن عليا قدم الشاهد، الذي قدمه مين؟ ابنه. ازاي؟ طب هو علي يرى ان تقديم الحسن ابن علي كشاهد جائز في مجلس القضاء؟ لا، معروف ان هناك شبهة لانه سيرث اموال ابيه فلا تقبل شهادته في الاموال، انما هو حين قدمه على انه شيء صحيح. فلانا عايز اقوله لا يثقن الانسان بنفسه مستقلا فقط، وانما لابد ان يرجع الى العلماء، الى القضاة، الى لكي يرى هل أنا على صواب أم على خطأ. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع عائشة أن لا حكمي بنا من تشائين. فمن في المسلمين اليوم يقول أنا لست لأقيم العدل مش محتاج حكم؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها طب نحكم بنا من تشائين، وهو أعدى من خلق على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، يعني عدله ما فيهوش مثقال ذرة من شك، وعلى رغم ذلك طلب حكم خارجي. عشان يريح. بالضبط. كده. يعني أو نستطيع أن نقول أنه وافق على طرح القضية. فالإنسان إذا ما قال، وأنا فعلا جايز أكون جوايا مقتنع أن أنا عادل، لكن لابد أن أعرض مقياسي على من يحكم. وهذا مما يساعدني على العدل وعلى عدم الظلم. ولذلك عمر بن الخطاب، وهو المعروف بأنه الفاروق وأنه هو الإمام العادل، إنما كان يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها علي بن أبي طالب، ليس لها أبو الحسن، لأنه يرى أن من مصلحة عدالته أن يوجد من يراجع عليه هذه العدالة. فالمسلم لا يصح أن يستبد برأيه في المسألة. وده بيحصل أستاذ حاتم في البيوتات، يعني برضو القضية دي يمكن بطرحها، لأن كتير من تساؤلات ناس حتى في الظلم اللي هو في مسألة المشاعر بين الولاد وبعض، بيبقى باين عند بعض الآباء لما النبي مثلا حد بيدي حد يقوله اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، يعني مسألة القضية هل بتبدأ من بيت البيت، يقدر البيت مع البيت مع البيت يعملوا مجتمع عادل، ولا بتبدأ من حاكم، ولا بتبدأ من محكومين؟ هو يعني نحن إذا أردت أن أقول من يعني عشان ناحية العملية، إن واحد مسلم عايز يعرف من أين يبدأ، الحقيقة ما أراه أن يبدأ من تربية الشعور في داخله، تربية شعور العدالة. لأنه معظم الناس شعور العدالة عندهم مخدر. مخدر يعني مش واخدين بالهم. فممكن يسرف جدا في تقدير ابن وفي إهمال ابن آخر. نعم. ولما تنظر تلاقي الابن الذي يقدره يستحق التقدير فعلا والتاني لا يستحق، لكن النبي لم يقل لك أعطي أولادك الحنان بقدر أخلاقهم، وإنما قال سو بين أولادكم ولو في القبل ولو في القبلة. نعم. طب أنا هذه المسألة تأتي من الشعور أنني وأنا أعامل ابني الأول تكون عيني على ابني الثاني. نعم. أن ألمح مشاعره. كذلك في الزوجات، في الرجل الذي عنده تعدد في الزوجات لابد أن يلمح دائما الزوجة الأخرى، عنده في الموظفين وفي الناس الذين بين يديه لابد أن يلمح. لذلك أنا لا أقول إن البدء يكون بشيء إلا بتربية الشعور عند المسلم أنه يحب الدين ويحرص على عدم الانحراف عنه ويحب هذه العدالة ويخشى. ولذلك جاءت آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تقول للمسلم بوضوح وبصراحة، مثلا إنه من لم يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة شق مائل. بالضبط. نعم. وشق نصف نعم. مائل أو ساقط. نعم. وورد أنه يجرجره مثلا. نعم. في عرضات القيامة. فالإنسان يبدأ يخاف حينئذ، مع أيضا مع الأبناء في كل شيء. ولذلك العدل ليس مجرد القسمة. الناس بتختصر يا أستاذ حازم العدل ساعات لقول الله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فاختزل كل معاني العدل في حياته حتى مع نفسه. يعني أنا من أعجب ما قرأت في حديث في البخاري على ما أعتقد إن النبي طلب النصف حتى للرجلين، لو أنت ماشي ما تمشيش بنعل واحدة. نعم. يعني ما تبقاش لابس نعل وسايب نعل. أو نهى رسول الله أن يجلس الرجل مثلا بين الشمس والظل، نصف شمس ونصف ظل. فلهذه الدرجة يعني حضرتك عايزين نوضح للناس إنه ما تختزلش قصة العدل، إنك بتروح محكمة ومحطوط ميزان ورا القاضي، والقضية قضية إن هو بيحكم في قضية وخلاص يعني. ولذلك الآيات القرآنية والحقيقة لفتت الأنظار، والذي يستوعب هذا أكثر منا الجماعة الأجانب لما بيقروا القرآن لأول مرة. احنا ساعات نقول هما بيعجبهم ايه في ايه اللي عجبك في القرآن قوي. فتجد أن آية في القرآن تقول مثلا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الله. يبقى إذن قضية الظلم مش مسألة إن أنا بقسم أو في محكمة برد أو بعمل، لا ده أنا نفسي بظلم نفسي، مطالب إني أعدل مع نفسي. يعني أعطي حق نفسك لنفسك. طب أنا حر؟ لا، مين قال أنت حر؟ أنت مكلف ألا تظلم نفسك. فهذه الصور التي تفضلت بها حضرتك صورة تمنع إنسان أن يقف ونصفه في ظل ونصفه في شمس. طب أنا حر بالظبط. إنما لا، هو يربيه على أن العدل، من كان له نعلان فلينعلهما جميعا، يلبسهما أو ليخلعهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. نعم. إنما يلبس واحد. فالفكرة هنا أن الإنسان بدأ يتعود على مبدأ أن العدالة حتى مع نفسه في الشيء القليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لم يقل عن عدالة مع النفس فقط، لا، ده أصبحت عدالة لكل حتى مع الحيوان. نعم. أظن معروفة قصة الحيوان الذي نطق. نعم. حيوان جمل. نعم. نطق. إيه اللي أنطقه؟ ظلم صاحبه. ظلم صاحبه له. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الجمل يشكو لي أنك تحمله فوق. نعم. طاقته. نعم. وأنك تجيعه ولا تدئبه. نعم. الله، شغلوا جامد. إذن هناك ظلم من الإنسان للجمل، أنطق الجمل ورسول الله ترجم، يعني اشتغل مترجم بين عالم الحيوان وعالم الإنسان لتجاوز الظلم، لتجاوز العدل إلى الظلم. الإنسان عندئذ لو بدأ يدرك أنني أنا سأحاسب أنني ظلمت نفسي، وسأحاسب عن ظلم الحيوان، بل سأحاسب عن مظالم أخرى الحقيقة. في منتهى العجب، يعني في مظالم في الإسلام حتى للنبات، ده شيء تستعجبه وتستغرب له جدا. نعم. في مظالم في الإسلام، فالإسلام يراجع للإنسان مسألة العدالة كمنهج حياة، كمنهج. ولذلك المقصود إيه؟ المقصود تربية الشعور عند المسلم. نعم. هل أنا السيارة اللي أنا راكبها دي لما أدوس بنزين زيادة وأنا بطلع عند الفقهاء حرام؟ نعم. ليه؟ لأن الله نهى عن إتلاف المال. نعم. طب بس دي فلوسي يا عمي، أنا حر أتلف زي ما أنا عايز. نعم. مين قال لك؟ مين قال لك ده؟ إن نهي الإسلام عن إتلاف المال معناه أنك حتى هذه الجمادات لا تظلمها. الدابة التي صاحبها قال لها الله يلعنك، واحد ماشي لقاها يعني بتتدلع بتتبختر، فقال لها الله يلعنك، فنهى النبي فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن تركب، قال لا تتبعنا دابة ملعونة. وفي الرواية الأخرى أو في الحادثة الأخرى نطقت وقالت لعن الله أعصانا لله. طب هي الدابة ما بتعصيش الله، دي مجبولة على الطاعة. يبقى أعصانا فالإنسان أشد عصيانا. فنحن نرى أن تربية الشعور الدقيق عند المسلم بأنه لا يظلم يهوديا ولا نصرانيا ولا حتى ولا لو مقاتل وأنا قبضت عليه يقول لي فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فيتربى عندي شعور بالاستقامة الكاملة، لا يهودي ولا نصراني ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا زوجة ولا أولاد ولا نفسي. ولا نفسي ولا العبد اللي بملكه وبيعه واشتريه. ولا أستطيع فأظل هكذا إنسانا. تربى عندي الشعور بالعدل. ما دام قد تربى لا يحصل بعد كده مجرد ترجمة بقى. أنا راجل عادل. أبص كده سأعدل هنا، أنظر هنا أعدل هنا. ليس المهم الوقائع، وإنما المهم أنني من داخلي تربى عندي شعور الاستقامة في العدالة فأطبقه على أي. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حازم. أيها الإخوة الأحباب، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. وما ولوا لابد أن نفعل العدل مرة أخرى حتى تقوم الدنيا بهذا المنهج الرباني والنبوي. وعلى وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل، وهذا ديننا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا ديننا.